هناك سؤال، الأخ يقول: أنا قرأت الدعاء المسنون للإفطار، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وإلى آخر الدعاء، فقبل الإفطار، فأحد الجلوس قال له إن هذا الدعاء في الماضي فيجب أن تقرأه بعد الإفطار. أقول: أولا، هذا الدعاء رواه الإمام ابن ماجه في سننه، وفيه ضعف، فيه ضعف من جهة السند، وهذا الدعاء إن قيل بصحته فكان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند إفطاره، فالذي فعلته هو الصحيح، وليس معنى أن يعبر بالماضي أن يكون ذلك بعد الحصول، فإن الإفطار متحقق الآن. يمكن أن يعبر عن الشيء الذي في المستقبل وهو متحقق أن يعبر عنه بالماضي، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، ونحو ذلك. والإنسان إذا أراد أن يدعو لشخص فإنه يدعو له بالماضي، يقول: رحمك الله، رحمك الله يا فلان، أو غفر الله لك، وليس المراد بالتعبير بالماضي الإخبار بأن ذلك قد حصل فعلا. فكذلك إذا قال الشخص: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت أو نحو ذلك، وعلى رزقك أفطرت، يريد يعني سوف أفطر، على رزقك أفطرت أي سوف أفطر، وإنما عبر بالماضي لتحقق ذلك، وهذا مقبول في اللغة وفي الشرع، والله سبحانه وتعالى أعلم.